كان الشافعي حين ذاك عند رسالة من والي مكة لوالي المدينة، فلما قرأت على والدي قال لو كلفوني أن أذهب مشيا إلى مكة أيسر علي أن أذهب إلى مالك. فهو كان حسير جدا معظما حينما يصنع هذا الشيء، ليس أنه يعظم نفسه لكنه كان معظما للحديث الذي يحمله. هي القضية اجتهادية. أما شعب الحجاج كان الغالب على الورع والزهد والضعف، حتى قيل بأنه قد التصق جلده بعظمه من شدة العبادة، كان كالنصل في العبادة، كان نصل مال السكين أو غيره من شدة العبادة. فهي تختلف القضية من حال إلى حال، لكن لا عيب لا على الشعب ولا على الإمام مالك. موراني من دكشو المستشرق ايه هو امام المستشرق انه المتجيد، هو اول واحد حقق هذا موراني مستشرق الماني، هذا كان يهودي كان مسيحي بعدين تحول الى يهودي، بس حاليا صار لازم انا اكتب في منطقة الحديث. حتى مرة دعيت للإسلام غضب سبت لسوس الكافر. ايه من قلل صغير مطلوب لا لغة الإسلام. ايه هو ناقص جزء من عنده جزء من عنده. ما يحتاج هو كله رواية عنده. ما ضرنا. عن مالك. يعني إيه حج هو عبد الله بن وهب كان عالم أهل مصر ومقدم المصريين 127 رحم الله الجميع. وضع أن تنقل بنقل مضبوط السلمون ليست فتوى إنما قضية علمية عند المكتبين فإن ذلك فإن هذه هذا الاسم هو ليش نسحلم اسم طيب إنها نساء اثنين هاي غنية وقاسم أبو حميد المغرب إنها منيرة حتى خطها وليس التهديد كيف شو شو منيرة؟ هي منيرة زمكة؟ هي مبوطة هي الغاية هو إحنا نريد أي أي بل ثلاث مواضع تحول أوصية تصير أوصية على مكان الآخر يأخذ شكنا في الحبر الأبيض نعدلها وبعدين نستخدمها أي حد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله بشكرك. عندك مجال ولا ما عندك مجال؟ العصر أي وقت؟ الصبح موجود إن شاء الله. إن شاء الله. إذا ما صار عندك مجال أي وقت تجينا. دوران بريش ناويين نلعب نسوي دروس مكثفة إن شاء الله. ما عندنا شيء لنا من الآخر فقط. إن شاء الله.